الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن تربية النفس من المهمات العظيمة، ولن تنجو هذه النفس إلا إذا أخذها صاحبها بشرع الله وأقامها على دين الله ورباها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه النفس تحتاج إلى غذاء، هذه النفس تحتاج إلى دواء. ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه دواعي الإحباط وتلاحقت المحن، نحتاج إلى تفاؤل يبعث الأمل في النفوس، نحتاج إلى رياح تفاؤل تهب في زمن الإحباط الذي صرنا مع الأسف نسمع كثيرا من مفرداته. فالذي يقول أنا يائس، أنا محبط، على مستواه الفردي، وأحيانا يعمم على إخوانه سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وأحيانا على الأمة، ويقول هذه أمة ممزقة مشلولة ولا سبيل لها للنهوض ونحو ذلك. صحيح أن المصائب كثيرة وأن الشدائد متعددة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وقد خلى من قبلنا أناس مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد أصيب المسلمون في غزوة أحد في أرواحهم في أبدانهم قرح، يعني جراح وقتل، ومع ذلك جاء القرآن، جاء في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولو صفت الحياة من المتاعب لم تكن هذه هي الدنيا. ومن سنة الله تعالى أن يبتلي العباد، والباطل وإن علا لكنه مؤقت، وسيعود الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الزبد كثير لكنه جفاء، يعلو نعم، ينتفش ينتشر لكنه ذاهب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكما قال صاحب النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. والتفاؤل أيها الإخوة داب الصالحين وسمة الناجحين، وجدناه في الكتاب والسنة وحياة سلف الأمة. التفاؤل ضد التشاؤم فيقال الفأل الحسن، والتفاؤل أيضا بمعنى الأمل والرجاء وضده اليأس. ومعنى التفاؤل: كل قول أو فعل يستبشر به. مما نربي أنفسنا عليه من المعاني قضية التفاؤل. وقد تمر بك ضيق، يمر بك ضيق في الحياة، لا يكفي الراتب، لا تجد وظيفة، تتعسر عليك أمور الزواج، وقد تكون أيضا داعية فتجد بعض أبواب القلوب موصدة أمامك فلا يستجيب المدعو. ولكن التفاؤل، أصل التفاؤل هي الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فيتفاءل بها خيرا. ومن ذلك مثلا أن يكون مريضا فيسمع يا سالم فيتفاءل بها، أو فقد شيئا فيسمع يا واجد فيستبشر بها. كانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفأل واستحسنه وأبطل الطير ونهى عنها تهذيب اللغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، والتفاؤل حسن ظن به تعالى، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. والطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، كالتشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأرقام، وضابط ذلك ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو منعه من المضي فيه، فمن مضى أو امتنع بسبب هذه فقد أشرك. سمي التشاؤم تطيرا لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فيهيجه، فإذا طار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون هذا الطائر في هذه الحالة السانح. أما إذا طار الطائر جهة الشمال تشاءم به ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمونه في هذه الحالة البارح. فجاء الإسلام فأبطل كل ذلك وشدد في النكير على فاعله: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. قال الإمام الماوردي رحمه الله: ليس شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. أدب الدنيا والدين. وما زال الناس وإلى يومنا هذا يتطيرون، تارة بأيام معينة، وتارة بساعات محددة، وتارة بأرقام، ولا ينقضي العجب من تشاؤم هؤلاء الغربيين من الرقم 13 مثلا. ولذلك حذفته بعض شركات الطيران من أرقام مقاعدها، وبعض الفنادق من أرقام أزرار مصاعدها. وهكذا الإنسان إذا فتح عليه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم. ولذلك فإن علاج التطير والتشاؤم في حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بقضاء وقدره. هذه صلاة الاستخارة تشرع في الأمور والاستعاذة به سبحانه وتعالى إذا عرض للعبد شعور بالتطير ولا يلتفت لذلك، وإذا وقع في نفسه شيء رده بالدعاء، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. طيب، هؤلاء العرب خرجوا من جاهلية، جاءهم الإسلام، مضوا سنوات طويلة في الجاهلية على قضية التشاؤم، مضت حياتهم على هذا. قالوا: يا رسول الله، ما كفارته ذلك؟ طيب، لو وقع في نفسي واحد منا شيء ما كفارته؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: وصاحب الهمة والعزيمة إذا سمع ما يسره واستبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله وسأل إتمامه واستعان بالله على حصوله، وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه ولجأ إليه سبحانه وتعالى فيحفظه عز وجل، ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. لما كانت الطيرة والتشاؤم أيها الإخوة بابا من أبواب الشرك المنافي للتوحيد أو لكمال التوحيد، لأنها من وساوس الشيطان وتخويفه، كان من رحمته تعالى أن فتح لعباده باب التفاؤل الحسن. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالاسم الحسن، فعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإن أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. لا تشاؤما وتطيرا باسمه، بل لانتفاء التفاؤل، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعجبه شيء قبيح. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغن والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. ومن تفاؤله صلى الله عليه وسلم بالاسم الحسن تفاؤله باسم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، فلما جاءت قريش تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية جرت بينهم المفاوضات، أرسلوا له سهيل بن عمرو ليفاوضه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سهل لكم من أمركم. رواه ابن أبي شيبة وأصله عند البخاري. كان مجيئه سبب خير كما أمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة قال أنس نزل في علو المدينة. المدينة في منطقة عالية ومنطقة نازلة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف كما في البخاري، وقد أخذ من هذا التفاؤل له ولدينه بالعلو كما ذكر الحافظ بن حجر الفتح. ومن التفاؤل بالاسم الحسن أن أهل الكوفة أرسلوا إلى عمر بكتاب يطلبون فيه مشورته في غزوة نهاوند، حمل الكتاب إليه رجل يقال له قريب بن ظفر، فلما قدم على عمر بالخبر قال ما اسمك؟ قال قريب بن ظفر، فتفاءل عمر رضي الله عنه باسمه واسم أبيه وقال ظفر قريب إن شاء الله، وكتب معه جواب الكتاب إلى أهل الكوفة. كان عليه الصلاة والسلام كما يتفاءل بالاسم الحسن يتفاءل بالكلمة الحسنة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح وكل كلمة حسنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يا راشد يعني يا واجد الطريق المستقيم، يا نجيح يعني يا من قضيت حاجته. فكان إذا سمع هذه الكلمات وهو خارج إلى حاجة حمد الله ورجى حصول بغيته والتوفيق من الله. قال ابن القيم رحمه الله أخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني ضللت بعض الأولاد، ضيع ولدا له ابن القيم في الحج، وكيف يجد الواحد ولدا صغيرا في موسم الحج. أخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن، فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال لي إنسان إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقيه، فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته. مفتاح دار السعادة. واحد من إخوان يقول كنت أظن رحلة الرابعة والنصف، فإذا بها الرابعة ومهمة وموعد، فخرجت فزعا، ويعني في الطريق أقول لا أكاد ألحق الطائرة ولا ألحق الموعد. فجاءتني رسالة أحسن الله عاقبتك في الأمور، فتفاءلت بها. وصلت البوابة، بوابة الطائرة 10 دقائق على الإقلاع، من آخر الناس. الإنسان يتفاءل بالشيء يحصل التفاؤل الشرعي، ومن ذلك التفاؤل بالرؤية الصالحة يراها في منامه. فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، صحابي بن طاب وهو رجل من أهل المدينة، فأولت الرفعة لنا في الدنيا من رافع والعاقبة في الآخرة من عقبة، وأن ديننا قد طاب من صاحب الرطب، أي كمل الدين واستقرت أحكامه. والحديث في صحيح مسلم. فمن تفاؤله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حسن العاقبة والرفعة وطيب الدين من الأسماء الحسنة التي عارضت له رؤية في الرؤية، ما هي مخطط لها ولا متعمد أن تظهر أمامه من قبله، يقول واحد اسمه راشد يلا اطلع وانت الثاني يلا ناديه، لا، هي تحصل اتفاقا فيتفاءل بها. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بما يشاهده من المواقف والأحداث. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، والله سبحانه وتعالى يأتي الأقوام بالعذاب مصبحين. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم، وهي من آلات الحرث الفؤوس والمساحي. اليهود خرجوا على عادتهم إلى حصونهم يعملون في الزراعة بالفؤوس والمساحي، وهي آلات الحرث، والمكاتل جمع مكتل وهو القفة التي تجمع فيها الثمار. فلما رأوه فوجئوا، أخذوا بجيش النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا محمد والله، محمد والخميس، لأن الجيش خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، فسمي الجيش خميسا، محمد والخميس. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري. خربت خيبر، من أين أخذت؟ من أين أخذ خربت؟ في النووي على صحيح مسلم: فقد تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: جواز التفاؤل في هذا الحديث بل استحبابه بما يراه أو يسمعه من أسباب ظهور الإسلام، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع آل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. زاد المعاد رحمك الله. لما أرسل سعد بن أبي وقاص رسلا إلى قائد الفرس يزدجرد أغلظ له في القول، فقال: لو قتل أحد الرسل من قبلي لقتلتكم. ثم استدعى بحمل من تراب فقال: احملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه وهو يحمل هذا التراب حتى يخرج من باب المدائن، وقال: ارجعوا إلى صاحبكم، يعني سعد، واعلموه أني مرسل رستم حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية. فقال عاصم بن عمرو تقدم من وفد المسلمين، قال: أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء. فحمله على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ التراب، مع أنه بلغ المكان الذي حدده قائدهم لكن أخذ معه التراب، فحمله حتى أتى سعدا فقال: أبشر، فقد أعطانا الله تراب أرضهم. أراد ذلك أن يهين المسلم بحمل التراب، لكن انقلبت عليه، لأن المحنة تصبح منحة بالنظر إليها من المنظور الشرعي. وتفاءل المسلمون بأخذ بلادهم، فلما بلغ رستم الخبر قال: ذهب القوم بأرضكم من غير شك. نجد الفقهاء أيها الإخوة علل استحباب عدد من الأحكام بالتفاؤل، ومن ذلك تعليل تحويل الرداء في الاستسقاء تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعة الحال. التحول عند الرؤية المكروهة تكون على مثلا يمينك تنقلب مثلا وتنام على ظهرك مثلا، عند الرؤية المكروهة كما في صحيح مسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا كان على الشمال ينقلب على اليمين، وذلك تفاؤلا بأن الله تعالى يبدل المكروه بالحسن. الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا بقولك: تبلي ويخلف الله تعالى، فهو من باب التفاؤل بأنه يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم خالد لما أعطاه خميصة جديدة وهي بنت صغيرة رحمك الله، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال البخاري: لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه، يعني أم خالد. شرع النداء بالسلام عند الاستئذان لما في السلام من التفاؤل بالسلامة. ومن علل من الفقهاء استحباب إفطار الصائم على تمر والسحور على تمر بشيء من ضمن ما ذكروه، طبعا هو موافقة السنة أولا، قالوا: تفاؤلا بحسن أعماله وقبول صيامه، لأن التمر حلو له حلاوة. الذين ذهبوا إلى عدم تكسير عظام العقيقة عللوا ذلك بماذا؟ لما قالوا تفصل جداول ولا تكسر، قالوا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، وبهذا قال الشافعية والحنابلة تحفة المولود. الذين نظروا في قضية كراهية اتباع الجنازة بنار في مجمرة قالوا لئلا يكون هنالك تفاؤل قبيح، وكذلك قالوا في كراهية السواد في الكفن، وجعل الفقهاء باب الإقرار آخر أبواب الفقه تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الختام، وجعل بعضهم آخر أبواب الفقه باب العتق تفاؤلا بالعتق من النار أن يكون هو الخاتمة. حتى العرب من قبل كانوا يحبون التفاؤل ويسمون الأشياء الخطيرة أحيانا بأسماء حسنة، فيقولون للبيداء مفازة مع أن الصحراء مهلكة، لكن تفاؤلا بالسلامة في تجاوزها. يقولون للدغيغ الذي لدغته عقرب سليم، من يقولون له سليم تفاؤلا بالسلامة، ويقولون عن الدمل خراج تفاؤلا أيضا، والضرير يطلقون عليه بصيرا، والعطشان ناهلا، وسميت المجموعة الخارجة من البلد في السفر قافلة تفاؤلا بأن ترجع بقفولها من السفر، وكذلك يسمون الكثير جبيرا من باب التفاؤل، وهذا كثير. أنواع التفاؤل الشرعية واضحة، والفأل قد يكون منه الفأل الصالح أو الفأل الآخر. قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، فسره بالكلمة الحسنة رواه البخاري. فالفأل الصالح مرت أمثلته، ولو خرج من بيته فسمع شخصا يقول يا غانم، أو ذاهب لي عقد صفقة فسمع شخصا يقول يا رابح ونحو ذلك، فاستبشرا. مريض خرج ليسمع واحد ينادي الآخر يا سالم فانشرح صدره لذلك، فهذا شرعي، هذا مستحب. أما المذموم فهو أنواع، ومنها أن يسعى إليه الإنسان ويتقصده، ومثال ذلك رجل يريد أن يقدم على مشروع معين فيتقصد أن يفعل شيئا ليتفاءل به، كأن يقول فلأسأل أول واحد ألقاه في الطريق عن اسمه، أو أفتح كتابا وأنظر أول كلمة تقع عليها عيني. هذا التعمد ليس تفاؤلا شرعيا. قال الطرطوشي رحمه الله وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز، لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية، وهي قداح يكون في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل والثالث لا شيء فيه، فإن خرج افعل مضى، وإن خرج لا تفعل رجع، وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام. هذا الاستقسام بالأزلام الفواكه الدواني. قال ابن حجر فتح الباري الفأل الحسن شرطه أن لا يقصد، فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة. وقال ابن الحاج رحمه الله والتفاؤل في الشرع هو الذي لا يقصده الإنسان حتى يسمعه ابتداء، وأما من يقصده فليس من التفاؤل في شيء المدخل. من صور التفاؤل المذموم يريد أن يقدم على عمل أو تجارة أو زواج فيفتح المصحف، يقولون فتح المصحف للتفاؤل، إذا رأى آية مثلا آية في ذكر الجنة استبشر وأقدم، وإذا رأى آية فيها ذكر النار أحجم ورجع. قال الطرطوشي رحمه الله أخذ الفأل بالمصحف والشعر ونحوه حرام، وهو من باب الاستقسام بالأزلام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرون، وقال فإن هذا ليس من الفأل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره اتفاقا اتفاقا، مثل أن يسمع يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك مجموع الفتاوى. قال الشيخ العثيمين عن استفتاح المصحف إن هذا يشبه أعمال الجاهلية. من ضمن الأشياء أيضا السيئة والتفاؤلات غير المشروعة، التفاؤل بالأرقام، وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. فمنهم من يرى أن رقم 7 يجلب الحظ وثلاثة عشر يجلب السوء، والأبراج برج الحمل رقم الحظ 4، يوم السعد 2، برج الحوت رقم الحظ 7، يوم السعد 3، أكثر الأرقام حظا 7 و9 و11 و25 ونحو ذلك. وهذا ما يفعلونه في قنوات الدجل، قنوات الشعوذة، قنوات الكهانة، قنوات السحر التي تبث على الناس. بعضهم يتفاءل بشهر معين أو يوم معين ينشئ به أعمال أو تجارة أو يتزوج به. وانظروا لما تخلو الحياة من العقيدة الصحيحة ماذا يحدث. دراسة أن كثيرا من نساء الصين يلدن بالقيصرية، يرغبن في ذلك لأجل أن يأتي المولود في يوم محدد، تعتقد المرأة هذه أنه يجلب الحظ إذا ولدت فيه والسعد لمولودها. وأفادت صحيفة شنغهاي ديلي في مدينة شنغهاي أن نساء الصين يفضلن رقم 8 ويعتبرنه جالبا للحظ. ونقلت الصحيفة عن امرأة صينية في الأيام الأخيرة من حملها قولها إن أمها اختارت لها التاريخ 8:08 يوم 18 من شهر 8 ليكون تاريخا لوضعها. يعني وتلد قيصري وشيء غير طبيعي ومكلف على عقيدة فاسدة. وبعضهم يتفاءل برقم 5 ويعتقد أنها تدفع الحسد ونحو ذلك. وبعضهم يتفاءل بصوت يحصل في الأذن من نوع الطنين مثلا، وإذا طنت اليمنى تفاءل، طنت اليسرى تشاءم، حكت يده اليمنى قال سأستلم فلوسا، حكته الشمال سأصرف، الله يدفع الشر ونحو ذلك. فإن قال قائل ما حكم عبارة فال الله ولا فالك؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارة فأجاب هذا التعبير صحيح، لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت. هذا هو معنى العبارة وهو معنى صحيح. أن الإنسان يقول الشيخ يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله سبحانه دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقريب من هذا قول بعض السلف عند ذلك، طير الله لا طيرك، وصباح الله لا صباحك، ومساء الله لا مساك، مفتاح دار السعادة لابن القيم. هنالك أحاديث وردت في التفاؤل لم تثبت، مثل تفاؤل بالخير تجدوه، وهو من الأحاديث المشهورة على عامة الألسنة. وكذلك الفأل مرسال والعطاس شاهد عدل، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الدليل على أن الحديث إذا عطس عنده فهو حديث حق؟ أيها الإخوة، التفاؤل الذي هو ضد اليأس والقنوط والإحباط مطلوب من المسلم في كل وقت في كل حين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في جميع أموره في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، في حله في ترحاله في سفره في حضره في حربه في سلمه، كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل مع أنه كان يلقى أذى وشدة. الموضوع هذا مهم لأننا نعيش في عالم الآن في ضغوط نفسية، في أزمات نفسية، في شدائد الآن، في الرزق في شدائد، وفي العمل في شدائد، وأحوال الأمة فيها شدائد. الأمة تلاقي صعاب ومؤامرات من الأعداء وكيد عظيم، استهزاء بنبيها وبدينها وبكتابها، والتكالب علينا من كل جهة. فماذا نفعل؟ أخطار تحدق بنا، أخطار تحدق ببلدنا، أخطار تحدق بأمتنا، لكن مع ذلك لا بد أن نكون متفائلين. الناس يشتكون غلاء الأسعار والأشياء وإلى آخره، لكن الإنسان ترى مع الضغوط ما يتحمل، ينهار، يصاب بإحباط، ممكن ينتحر بعض الناس من قلة الإيمان. قبل 3 أيام والله جاني شاب بعد الدرقان، أنا جئتك ولا أدري لماذا جئتك، لكن شوف ترى أنا خلاص كل المخدرات والفواحش والأشياء، ما عندي الآن لا هدف ولا شيء، ولا عندي دراسة ولا عمل ولا شيء، ولا شو انظر يدي فيها مثل الإكس، عمليات جراحية. قال أنا حاولت الانتحار لكن الله أنقذني. ترى الناس في مصحات النفسية في المستشفيات انهارت أسهم، حصلت أشياء، إيش الموقف؟ إذا ما كان عند الناس أمل بالله وحسن ظن به وإيمان ومنه التفاؤل لا يعيشون. يصبح عيشهم نكدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل مهما اشتدت الأحوال والأهوال، مات أبو طالب وماتت زوجة خديجة في عام واحد في عام الحزن، تتابعت عليه مصائب، نالت قريش منه، آذوه سبوه شتموه شوهوا سمعة الدين في أسواق الحج، وآذوا أتباعه وحاصروه في الشعب هو وقرابته. النبي عليه الصلاة والسلام تعاقب عليه سفهاء قريش، واحد يجعل التراب فوق رأسه، واحد يجعل لا سل الجزور فوق ظهره، واحد يلف ثوبه بعنقه يريد أن يخنقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما زاده هذا إلا تصميما وعزما في طريق دعوته وعمله لدينه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الواحد سيئس مثل هذه الأحوال كان لا صار في دعوة ولا مضي في عمل. عليه الصلاة والسلام خارج الطائف يدعوهم للإسلام، قابلوا أسوأ مقابلة، ردوا عليه أقبح رد، عاملوه بأشياء في غاية السوء، مع ذلك كان متفائلا. تقول عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. تعرف قرن الثعالب من مكة أين؟ قرن الثعالب قرن المنازل، ميقات أهل نجد. كم يبعد عن مكة؟ لم أستفق من الهم، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل مكة أبو قبيس والجبل المقابل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. يعني واحد في هذا الظرف في هذه الحال يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، وإذا كان يؤس منهم فلم ييأس من أولادهم. لو هذا الجيل ميؤوس منه لم ييأس من أولادهم. ضرب لنا عليه الصلاة والسلام المثل في التفاؤل والأمل بالله في الأزمات والكروب. وخباب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وحاله في الشدة، يعني كانت مولاته تطرحه على أسياخ الحديد المحماه المحمرة من النار فلا يطفئها إلا شحم ظهره لما يسيل عليها، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويقول له: والله ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ممكن واحد يقول الآن لنا: طيب هذا وحي، عنده وحي. نقول: نحن الآن عندنا وحي يا إخوان، عندنا وحي. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة القسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا. طيب رومية؟ روما ما فتحت بعد ولا في أي زمان، إذا محمد الفاتح فتح قسطنطينية روما ما فتحت بعد. طيب ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين. طيب هذا ما حصل سابقا، إذن سيحصل هذا. بعض الناس يقول: إيه متى يعني عند قيام الساعة؟ نقول: وين نحن الآن؟ أين نحن الآن؟ ألسنا قرب قيام الساعة؟ ولا نشوف نحن الآن في أول الزمان؟ نحن الآن في آخر الزمان، مضت أشراط الساعة الصورة كلها، ما بقي إلا كم واحد يحسن الفرات عن جبل من ذهب وخرق. ثم تأتي أشراط الكبرى وتتخللها بعض الأشراط الصغرى كما ذكر العلماء. يعني التفاؤل هذا التفاؤل الأمل بالله لابد أن يبقى فينا في الأشياء الدنيوية وفي الأشياء الدينية، في معاشنا وفي دعوتنا في سائر الأحوال. الناس عندهم هم هذا، واحد يشكو من أب قاسي أو أم هاجرة للبيت أو إخوة لا رحمة عندهم أو اضطهاد عائلي واضطهاد من بعض الأقارب. عند الناس كثير من الأزمات النفسية. النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا منه لما اجتمعت الأحزاب، قريش وغطفان وأسد وفزارة وأشجع قبائل العرب، رمت المسلمين عن قوس واحدة، يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، القضية وصلت إلى وصف الزلزال الشديد. في في ذلك الموقف العصيب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. بسم الله، ضرب فكسر ثلث الحجر الثاني، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. بسم الله، ضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. وبالرغم من شدة ضعف المسلمين وخوف المسلمين والبرد القارس وقلة الحيلة والهوان على الناس، والمنافقون يعملون واليهود نقضوا العهد وانضم بعضهم إلى بعض، لكن مع ذلك التفاؤل عند النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار الثابتة، بالوحي، بالأمل بالله، بالإيمان، باليقين، وشحذ همم الصحابة وصمدوا وقاتلوا من عبر الخندق وقضوا على كل المحاولات وثبت. لو كان مجتمع آخر يمكن انهار، لكن المجتمع ثبت. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر انكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يبث الأمل ويعلم أصحابه التفاؤل. عدي بن حاتم كان نصرانيا ثم أسلم، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام الفاقة، الفقر، ثم جاء آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. والحيرة بلد ملوك العرب الذين كانوا تحت حكم آل فارس. قال عليه الصلاة والسلام: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة في الهودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي قطاع الطرق في تلك المنطقة الذين قد سعروا البلاد، ملأوا الأرض شرا وفسادا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة، عاش رضي الله عنه، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في غزوة حنين أيها الإخوة، في غزوة حنين جمع مالك بن عوف الجموع الكثيرة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحشد له الناس. ومن سياسته في الحرب أنه ساق مع قومه أبناءهم ونساءهم وأموالهم، وجعل خلف كل رجل وأهله وماله ليقاتل عنهم حتى يثبت جيشه. جعل خلف كل واحد أهله وماله حتى يكون أشجع ما يمكن في القتال، هذا ظنه. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قابله؟ عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فجاء رجل فارس استطلاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعونهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. هذا يثبت القلوب، هذا يساعد على حصول اليقين، هذا يجعل الصحابة يقدمون بنفوس مطمئنة متفائلة. ماذا كان شعار المسلمين في الغزو؟ كانوا يقولون: أمت أمت. رواه أبو داود وحديث صحيح. وفي رواية: يا منصور أمت أمت، يا منصور تفائل بالنصر، أمت أمت يعني أمت العدو. قال بعضهم إما أن يكون المخاطب والله عز وجل والمعنى يا ناصر، وقيل المخاطب كل واحد من المقاتلين ليبث الأمل في كل واحد من المقاتلين ويقال يا منصور أمت أمت تقدم وأمت. قال ابن أثير هو أمر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة، وكان شعار المسلمين في الخندق حاميم لا ينصرون، رواه داود بحديث صحيح. قال الشوكاني هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم. نور الدين زنكي رحمه الله يا إخوان، هذا الرجل لما خرج في زمن قد سيطر فيه الصليبيون على بلاد المسلمين، بيت المقدس تحت سيطرة العدو، من يتخيل أن يعود بيت المقدس في ذلك الوقت؟ وهؤلاء صليبيو أوروبا قد أقبلوا واحتلوا الساحل الشامي وصار تحت سلطانهم. أمر نور الدين رحمه الله بصناعة منبر مسجد بيت المقدس ليخطب عليه عند الفتح، أمر الصناع بصناعته فعمله النجارون في سنين، وقال صاحب الكامل في التاريخ لم يعمل في الإسلام مثله. لما فتح صلاح الدين بيت المقدس بعد 20 سنة من صنع المنبر صلى المسلمون الجمعة ووقف خطيبهم على ذلك المنبر الذي حمل من حلب مكان نور الدين ونصب بالقدس. لعل من كرامات نور الدين رحمه الله وحسن مقاصده، وشيخ الإسلام ابن تيمية في معركة شكحب مع التتر لما قلق الناس خلقا عظيما وخافوا وصارت خبطة، كان شيخ الإسلام رحمه الله يمر على جيش المسلمين ويقول إنكم في هذه الكرة منصورون، ويقرأ الآيات ويتأول قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. التفاؤل في وقت الأزمات، التفاؤل في وقت الأزمات. وكذلك الإنسان المسلم ينظر حتى للمصيبة من زوايا أخرى لا ينظر إليها الشخص المحبط. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. قال شريح إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، فقد ولد في ناس فقد ولدين، فقد 3، زرنا شخصا فقد 3 من أولاده في مقعد الخلفية للسيارة صدمة في حادث واحد، ورأينا شخصا في المستشفى على ظهره هنا في الرياض فقد عائلته كلها في الحادث وبقي هو حيا. ما الذي يجعل مثل هذا يصمد يعيش؟ الدنيا مليئة بالمصائب. الأمل بالله وأن الله يعوض في الدنيا ويعوض في الآخرة، وعوض الآخرة أحسن وأفضل وأعلى. والإنسان لو خسر ماله كله في تجارة ممكن يبدأ من جديد، وكم ممن خسر ماله في تجارة يقول لي أحدهم أنا خسرت 4 مرات، صاحب ملايين في الحج قال أنا نزلت تحت الصفر وطلعت 4 مرات في حياتي. قال شريح إني لو أصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليه 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. عن البرق قال رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها. البرد إذا اشتد يحرق الزرع يحرق، فجاء الناس يعزونها أهل الزرع، هذا يعني عمادهم في الرزق الزرع، فيستدينون على موسم الحصاد، يستدينون ويعدون بالوفاء في موسم الحصاد. فكم تكون المصيبة إذا تلف المحصول كله. في ناس الآن مثلا تلفت إبل لهم الآن، أليس يقول الناس وعندنا أزمة دقيق وصارت أزمة كذا وصارت أزمة؟ نقول يا جماعة تنفرج ويأتي الله بالفرج، والشدة لا تدوم، الشدة لا تدوم، تفاءلوا تفاءلوا، كل حال يمر بكم من شدة يتغير رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف فافعل بنا ما أنت أهله فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من مياسير البلد من فضلاء الناس فحدث بما كان فوهب لها 500 دينار. الدينار مثقال 4.25 غرام من الذهب، 4 غرامات وربع. شوف أهل الخير، يعني قضية تثبيت أهل المصائب بإعطائهم تعويضا هذه ترى من يعني من أبواب التي يوفق لها الإنسان من الطاعات. وينبغي أن يكون التفاؤل إيجابيا فعالا، ومعنى ذلك يا إخوان أن يكون مصحوبا بالعمل، لأن بعض الناس ربما يقول الطالب لا يذاكر يتفائل بالنجاح، وهذا يعني كسلان عطال على بطالة، أما يقول يتفائل يحصل عمل من غير ما يذهب ويبحث عن شيء. لا، هذا أماني أحلام. التفاؤل الشرعي في ثقة بالله وفي عمل ثم يسمع شيئا يدعوه للتفاؤل، يرجو من الله الأمل موجود دائما، سمع أو ما سمع، سمع اسما حسنا أو ما سمع، الأمل بالله موجود، وهذا المعنى العام للتفاؤل. ولذلك قلنا في البداية التفاؤل يأتي على معنى هذه الكلمة الحسنة المسموعة أو الشيء المرئي الحسن، ويأتي على معنى الأمل بالله دائما، وهذا دائما موجود عند المسلم. والتوكل على الله سبحانه وتعالى فيه التفاؤل وفيه العمل. والتفاؤل فوائد كثيرة جدا، ومنها أنه سبب لحصول الخير ويدفع الإنسان للعمل والنجاح، كما قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله، رواه أحمد وصف الصحيحين. والتفاؤل يورث النفس الطمأنينة وراحة القلب، والنظرة للمستقبل نظرة إيجابية طيبة. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ولذلك فنحن نعلم أن المستقبل بيد الله والغيب عند الله. المتفائل لا يمكن أن تسجن نفسه في سجن التشاؤم الذي يحبسه، لأنه يتطلع للفرج، أعلل النفس بالآمال أرقبها. التفاؤل فيه الثقة بالله والرضا بقضائه، حتى لو نزلت مصيبة، حتى لو دهمه مرض، حتى لو اعتراه فقر، حتى لو اشتدت عليه الأمور، لكن هو ينظر لها من الجوانب الإيجابية، ولذلك لا إحباط ولا انكسار ولا يأس. التفاؤل يعود المؤمن على النظرة الإيجابية للأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أم السائب تقول: الحمى لا بارك الله فيها، قال: لا تسب الحمى. الحمى ليش؟ الحمى شيء طيب يعني؟ الحمى مرض بلا شك تسوء النفس، لكن لها جوانب إيجابية، لها جوانب إيجابية. وأخبرها أن شوف نحن الآن الإنسان ما يتمنى نزول المرض، ما يتمنى أن يصاب بحمى ولا يصاب، لكن إذا نزل كيف تعامل معه؟ سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا الحمى. هذا المتفائل عنده جمال في حياته. قال: السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال: الصبا ولا، فقلت له: ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. المتفائل عنده يعني أمل بالله وعدم يأس من روح الله، روح الله فرج الله عز وجل. حتى على الناحية الصحية التفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان، وقد ذكروا في الدراسات أن التفاؤل مفيد للقلب، وأن الذين عندهم تفاؤل في حياتهم انخفضت خطر الإصابة عندهم في أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% على مدى 15 عاما. وفي بحث أنجزه الفريق التابع لجامعة يال الأمريكية أن الأشخاص الذين يتملكهم يعني اليأس عند الكبر تظهر عليهم أعراض تقدم في السن بسرعة أكبر، وكذلك ذكروا في الأبحاث الطبية أن المناعة الجسدية أيضا تقوى إذا كان المريض عنده أمل وتفاؤل أكبر. وفي تقرير البي بي سي أن التفاؤل والإيجابية يمكن أن يعوض عن الطبيب والدواء وأن يساعد كثيرا في الشفاء. وهذا التفاؤل الذي يعين على تحسن حال النفس، هذا التفاؤل الشرعي يعني يطرد أشياء عن الإنسان ممكن تغزو من أوهام وساوس. ترى بعض الناس مشكلتهم في الأوهام وساوس، هو حياة عادية وعنده أشياء متوفرة، لكن الأوهام والوساوس. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الاكتئاب بعيد عن أصحاب التفاؤل، وقد جاء في موقع الصحة العامة التابع لقناة ديسكفري على شبكة الإنترنت أن من يتعلم المحافظة على نفسية متفائلة فإنه يوقى من خطر الاكتئاب الذي عصف بالمجتمعات الغربية اليوم. وكذلك فإن التفاؤل يقوي الإرادة، وهذا واضح بلا شك، ومررنا بنصوص شرعية في هذا الموضوع. التفاؤل مطلوب في الأحوال وفي الأشخاص. الطالب يتفاءل بالنجاح لو سمع يا نجيح، هذه وردت في السنة، وهو يرجو النجاح مع بذل الأسباب من المذاكرة والاجتهاد. كذلك الطبيب يتفاءل بنجاح العملية، والمريض يتفاءل بها أيضا. كم هو جميل تلك الرسالة النفسية التي يرسلها الطبيب للمريض وهو يقول له: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حالك حسنة واليوم أحسن، ونبضك في تحسن وضغطك في تحسن، قم وامشي الآن في ردهة ودهليز طابق المستشفى، ألست أحسن؟ ونحو ذلك من الكلام والفعل الذي يؤدي فعلا إلى سرعة تعافي المريض. وهكذا إذا أمره بقراءة الآيات والأذكار والأدعية وأن حاله إلى أحسن. ولذلك إذا زرتم المريض نفسوا له، إذا عدتم المريض نفسوا له. التنفيس هذا ما هو؟ هو بعث روح التفاؤل في هذا المريض. والمهندس يتفاءل بنجاح المشروع، والزوج يتفاءل الخاطب بنجاح الزواج، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفاءل، ترى ممكن يكون فيه خير كثير، قد تكون أما صالحة لأولادك وإن لم يعجبك شيء في شكلها، قد تكون سببا لوظيفة وغنى أو مصدر رزق يأتيك وإن لم يعجبك شيء في خلقها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. تأخر الإنجاب، تفاءل، الذي رزق زكريا يرزقك، الذي رزق إبراهيم على كبر السن يرزقك. هل يأس إبراهيم من الذرية؟ أبدا. زكريا يدعو، طيب واحد يقول يعني ممكن يدعو الإنسان في شبابه، لكن لو تقدمت به السن وصار شيخا كبيرا هل لا يزال يدعو؟ نقول نعم، ولا يزال يدعو، وزكريا لا يزال يدعو، مع أنه قال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لكن لم يكن شقيا بدعاء ربه فلا زال يدعو. واحد حبس عن أهله بالسحر، ألا يوجد ناس محبوسين بالسحر مصابين بالعين طال عليهم الوقت وهم في هذا؟ يمكث صابرا محتسبا متفائلا ويأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذا ضاق عليك في الرزق، ضاقت الأمور، سيأتي الله بالفرج. علل نفسك بالأمل الله وابذل الأسباب. المرأة المطلقة ألا يعتريها ما يعتريها من الحزن والاكتئاب والمستقبل المخيف؟ تقول إحداهن: عانيت من الاضطهاد والسخرية والظلم والاتهام ونظرات الشفقة، لم يعد لدي مسكن ألجأ إليه، لكن كنت أنظر إلى ابن الصغير وأتفائل، كان عندي أمل بالله وعندي قوة في نفسي بالإيمان، أقوم الليل وأرفع يدي وأدعو ربي. صحيح طالت المدة لكن وجدت نتائج التعب في الدنيا وأنا أرجوها عند الله. عبد الرحمن بن عوف رحمه الله يا أخوان تاجر، لكن جاء إلى المدينة معه شيء؟ ما معه شيء. دخل السوق على الله، لكن عمل يعني. اشتغل اشترى وباع، في وقت قليل صار غنيا. وهكذا يتفاءل الداعية إلى الله. وسنقف قليلا عند التفاؤل في الدعوة لأنه موضوع عظيم. التفاؤل في عالم الدعوة إلى الله تعالى إنه شيء عظيم نحتاجه اليوم، مهما ضاقت السبل وتعددت أساليب أعداء الإسلام فإن هذا التفاؤل الداعية يكسبه قوة وأملا وزيادة عمل واستمرار فيه. ونتذكر قصص الأنبياء، وعرفنا جانبا من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهكذا تفاؤل الدعاة والمصلحين والعلماء على كر العصور والدهور. وإذا نظرنا يا إخوان إلى حال هذه الجزيرة في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان جالسا عند شيخه محمد حياة السندي في المسجد النبوي في المدينة، وجاء ناس يستغيثون استغاثة شركية عند القبر النبوي، فسأل الشيخ محمد حياة السندي تلميذ محمد عبد الوهاب رحمه الله: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: لكن من يقوم لهم؟ كلمات دفعت في نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البدء في العمل. الجزيرة يهيمن عليها أضرحة شركية وأنواع من الانحرافات وتفرق الناس واقتتال بين العرب. فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ولنتأمل، الإمام محمد بن سعود في الدرعية في ذلك المكان المحصور، الدرعية كم كانت يعني؟ قرية صغيرة. معه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المسؤولية الكبيرة ما هي المهمة؟ نشر التوحيد في الجزيرة واستعادة التوحيد مرة أخرى وإعادة الناس إلى التوحيد. صعبة جدا، قبائل ما الذي يوحدها؟ بدع وشركيات منتشرة، ما الذي يزيلها؟ يعني المهمة ثقيلة. ومع ذلك قام الإمامان بالعمل، مجهود وراء مجهود. وتابع في تربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأولاد الإمام، فقاموا من بعده، قام من بعد الإمام محمد بن سعود قام من بعده أولاده، وانتشر التوحيد في الجزيرة ونجحت المهمة وقام للإسلام في هذا المكان العظيم كيان جدد الله به الدين وأعاد به إلى هذا الدين صفاءه ونقاءه، وخلصه مما كان في الجاهلية ومما حصل بعد ذلك في هذه الأرض من أنواع الانحرافات، فطهرت بحمد الله تعالى. ولا زلنا نحن الآن في هذه البلاد نستفيد من تلك الدعوة المباركة وآثارها، ولا زال الناس الآن يعيشون على خير عظيم من عمل ذينك المصلحين المجددين في عالم الدعوة والجهاد، الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. إذن القضية يعني قضية التفاؤل أمامك واقع، أنت أيها الداعية تحتاج إلى عمل كثير، أمامك واقع. السرغسي رحمه الله الفقيه الحنفي الكبير المعروف كان محبوسا في بئر، ولكن كان عنده تفاؤل بأن فقهه الذي كتبه سينتشر. ترى في كتب كثيرة نحن الآن يعني تطبع طبعات كثيرة، متى رأت النور؟ بعد موت أصحابها، ما كان أصلا متأملين أن الكتب هذه ستنشر. والآن أنت تتخيل أن النووي رحمه الله كان يعني يتصور أيضا كم نسخة من رياض الصالحين سيطبع في العالم، كم نسخة من رياض الصالحين طبع في العالم؟ لا يأسه إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الداعية دائما متفائل ولذلك فهو دائما يعمل، والحمد لله أن هناك نتائج مهما اشتدت الأمور. الآن يا أخوان يقولون الهجوم على نبينا والاستهزاء والرسومات وفعل وقال وسوى، الآن الذي قال عن فيلم عن القرآن الكريم وهجوم متوالي ونشرت الصحيفة وبعدين 17 صحيفة. نقول لكن سبحان الله، مهما طعنوا فيه زاد انتشار دينه، مهما وقعوا فيه زاد حب استطلاع العالم لمعرفة سيرته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتزداد ترجمات معاني المصحف القرآن انتشارا في العالم وباللغات وإقبال الناس ومواقع الإنترنت تشهد زعاما، وكذلك تكثر الأسئلة منهم والقراءة والدخول في الإسلام. والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا ينصر رسوله، ونحن الآن نرى بشائر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل من الآثار الإيجابية للجريمة التي حصلت في قضية الرسومات. نحن نرى أن الرفعة والدين والنصر والتمكين أنه كائن لهذه الأمة، ونتفائل بأشياء كثيرة. إذا قال واحد يعني أنتم متفائل أكثر من اللازم، ليش؟ بالعكس الأمور فيها سوء كبير وفيها انحسار وفيها هيمنة للمنكر نقول لا. أنت شوف، لو ضاقت من جهة ترى تنفرج من جهات، ترى لو ضاقت في حالة تنفرج في حالات. ازداد عدد المسلمين في السنوات الخمس الماضية زيادة عظيمة في العالم، صارت نسبتهم في أهل الأرض أكثر من 23%، ويظهر أن تعداد المسلمين بحسب بعض الذين يدرسون أحوالهم قد بلغ 1.6 مليار مسلم. و كذلك فإن المزيد قادم، وإحصاءاتهم تقول أن عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول من حيث العدد على مستوى العالم. في الهند وحدها، وهو بلد سكانه 1.150 مليار مسلم، في ميانمار بورما سابقا 8 ملايين مسلم، في الصين 50 مليونا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 100 مليون بعد سنوات. يخافون كثيرا من انتشار الإسلام في أوروبا. المسلمون متوزعون في أنحاء العالم في كل القارات. في بلغاريا 2.5 مليون مسلم، في البرازيل 1.5 مليون مسلم، في فرنسا ما بين 5 إلى 6 مليون مسلم. ولذلك فهم احتاروا في قضية كيفية تذويب المسلمين، وقام أحد القساوسة بإحراق نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام في بلده. في سنة 4000 شخص تحول الإسلام في ألمانيا. عدد المسلمين في أمريكا يصل إلى 8 ملايين تقريبا، ويعتنق الإسلام سنويا 25,000 في بريطانيا، و 40,000 من البلجيك أشهروا إسلامهم في الأعوام القليلة الماضية. نحن نتفائل، ولماذا لا نتفائل؟ في النمسا 400,000 مسلم. نحن لا نتفائل، ولماذا لا نتفائل؟ والجاليات عندنا، الجاليات الآن، مكاتب دعوة الجاليات كم تنتج من المسلمين الجدد؟ ستشرق شمس الإسلام على العالم كما يقولون بلغتهم من جديد، وقد أشرقت، والمأمول أن ينبعث أهل هذا الدين لنشره بالطريقة الصحيحة الشرعية في العالم. إنه قادم، هكذا يقولون عن هذا الدين، إنه قادم. في الوقت الذي ينخفض فيه ترى أتباع الأديان الأخرى، في 37 سنة الماضية انخفض عدد يهود في العالم 9 ملايين. كشفت بعض التقارير الصادرة من الفاتيكان عن نقص حاد في عدد القساوسة، وهنالك إقبال على الإسلام في أماكن كثيرة. إقبال على الصلاة مثلا، المساجد تمتلئ، تبنى في أمريكا أكثر من 2000 مسجد، في بريطانيا 1000 مسجد، في فرنسا 3500 منها 110 في باريس وحدها، في ألمانيا ما بين مصلى ومسجد 2200، في بلجيكا 300 مسجد ومصلى، في هولندا 400، في إيطاليا 130 مسجد، أبرزها مسجد روما الكبير، النمسا فيها 76 مسجد، وهكذا في أسبانيا أكثر من 300، وهكذا مراكز يقبل فيها الناس على الإسلام، ومصليات، ونمو سريع في الغرب وفي الشرق. انظر للزحام في الحج، الزحام في الحج. احتجنا الآن لرفع أدوار الجمرات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. العمار الحرم ينوء في رمضان. ما معنى هذا؟ ناس تقبل، ناس تقبل على الدين، ناس تقبل على الدين. 100,000 باكستاني يحفظون القرآن سنويا، ويوجد لديهم 7 ملايين حافظ لكتاب الله، و12,000 مدرسة يدرس فيها الدين. انتشار بيع نسخ القرآن الكريم في العالم والترجمات، بيع في ألمانيا 40,000 نسخة من ترجمة معاني القرآن باللغة الألمانية في سنة واحدة. أعادت دار لاروس للنشر الفرنسية طباعة ترجمة معاني القرآن بعد نفاذها من الأسواق. في الدنمارك نفذت النسخ وطباعة من جديد. أنت ترى انتشار المصارف الإسلامية في العالم، مؤسسات المالية تتسع في العالم، موجودات وتتسع. بقي أن تجعل على النقاء والهيئات الشرعية الموثوقة، ما دام الناس مقبلين ويريدون، فلا بد من إعطائهم اقتصادا إسلاميا نقيا ومصارف نقية. وهكذا تظهر مصارف إسلامية عملاقة وقوية. وسوق الأوراق المالية في طوكيو ثاني أكبر بورصة في العالم يطلق مؤشرا عندهم، مؤشر للأسهم أو مؤشر إسلامي يقولون، لأن هنالك إقبال وطلب، ولا بد من تلبية الطلب. والانتشار الإسلامي كذلك نجده في القنوات وعلى شبكة نسيج العنكبوت، وإقبال الشباب والفتيات على الدين، وهذه المخيمات الدعوية والمحاضرات، والحمد لله والحجاب ينتشر، والخير كبير موجود في الأمة، والعزة لهذا الدين والحمد لله قادمة. والله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. لا يمكن طمس نور الدين يا أخوان، لا يمكن إلغاء المصحف، لا يمكن القضاء على السنة النبوية، لا يمكن تشويه الدين كليا، يستحيل، لأن الله قضى أن يبقى ولا يمكن أن يضمحل. بقي علينا نحن العمل والتفاؤل بنصرة هذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تديم على بلدنا هذا الأمن والإيمان، وأن تجعلنا في خير وعافية يا رحمن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تجعلنا من العاملين لدينك المتبعين لسنة نبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.